دكتور، ما هي الصيغة الصحيحة لدعاء سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مستمعينا، قال عبد الله بن عمر: أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قيل: كيف؟ قال: إذا خشع القلب واهتزت الجوارح ودمعت العين أقول إن هذه لحظة إجابة الدعاء. دكتور، حدثني عن بعض ما قاله الشعراء مناجاة لله سبحانه وتعالى ودعاء له. لله در من قال: تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي إلهي، والحياء يذيب نفسي، فما لي دون رحمتك رجاء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. ولله در من قال: ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار، يا ذا المن والإحسان. فرج كروب المسلمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان، يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.